السود يا حلو عيونك السود يا حلو من نسرقهم جم عيون غزلان سبحان اللي خلقهم رمان رمشهم والله وقلبي أنا عاشقهم وعلى الخد لك شمتين يشبهوا الياقوت من تحتيهم رقبة بيضة من المرمر المنحوت شفايف يا عيني بلون الورد وحبيته ياللي روايح المسك من هواك بتفوح اخدت عقلي بحسنك وفطني مجروح ونزل دم عيني يا عيني غرق سفينة نوح تبقى عيوني حدا عيونك والقلوب مشتاقة تبقى عيوني حدا عيونك والقلوب مشتاقة لصدك يا غالي دي اللوى حرقة رسمت صورتك في قلبي ما تكونش بخيل بقى وحياة مقام النبي اللي ما بعد وجود وجود لو وفيت معايا لارقيك بالبخور والعود اللي ما بعد وجود وجود لو وفيت معايا لارقيك بالبخور والعود وافرش لك الحن وافرش لك الحن وقلبي للجنة لو كنت بجواك يا غالي